في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. خيوط العنكبوت ليندا مرابطين. عانقته صورة أمه وهي تمشط له شعره وتطعمه بيدها. تذكر ابتسامة شقيقته وهي توقظه صباحا للذهاب إلى المدرسة. تذكر شجارهما حول من يدخل الحمام أولا. تذكر سباقهما على من يأخذ فنجان القهوة لوالده ليحظى بقبلة وقطعة حلوى. تذكر ضحكاتهم المدوية في أركان البيت، الفطائر الشهية، عطر المطبخ الممتلئ بالحنية والحب. تذكر الشارع وصوت بائع الخضراوات. كل شيء يسكن روحه، زفير قوي أخرجه من صدره ليرمي بضيق أنفاسه بعيدا جدا. رغب في البكاء كما كان يفعل في طفولته بين أحضان غرفته الصغيرة. تعود على هذا الروتين القاتل في الغربة: الخروج يوميا للبحث عن عمل، النوم فوق الرصيف، بيع الجرائد أحيانا، غسل السيارات، عزف مواجعه للمارة. الأحلام تغتال تحت النعال، كلمات نقشها كوشم على صدره ليتذكر دائما اللعنة التي أصابته عندما قرر الانسلاخ عن ذاته وحريته. مضت سنوات عديدة، أتقن اللغة الأجنبية من حبيبته، تعرف إثر عملية سرقة تعرضت لها، أنقذها منها، فأعجبت بجرأته وعينته حارسه الشخصي. بعدها تزوج فتبدلت مكانته، غير اسمه ولمع صيته في ملهى ليلي تملكه زوجته، حيث كانوا خفافيش الظلام يسهرون فيه كي لا تكشف أسرارهم. كان عالمه وسط الشاذين والمنحرفين حتى صار لا يفهم لأي جنس ينتمون. في الصباح تهدأ الحياة، كل شخص يدفن جثته في وكره، تنطفئ الأضواء، تسدل الستائر السوداء، ينظر من حوله إلى الصمت القاتل، لا يرى إلا مومياء تنام بجانبه. الوحيد الذي يظل ينبض هو قلبه، يطل من شرفة الحنين ليبتسم لأحلامه العالقة بين خيوط العنكبوت. كانت هذه أصدقاءنا قصة خيوط العنكبوت للأديبة ليندا مرابطين. الأديبة ليندا مرابطين أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا أولا نستمع لصوتها وهي تعرفنا بنفسها. معكم الكاتبة العصامية الجزائرية ليندا مرابطين. حاصلة على شهادة بكالوريا في تخصص تسيير عمومي وشهادة تقني سامي في الإعلام الآلي، وبسبب ظروف خاصة لم أكمل تعليمي الجامعي، لكنني اخترت طريق المعرفة الذاتية وبنيت نفسي بكد وجهد وعشق للكلمة، كما أعرف في الوسط الأدبي بلقب عازفة الأمل. أكتب في الأجناس الأدبية الآتية: القصة القصيرة جدا، قصة الومضة، الخواطر، الشعر النثري، لكن أكثر ما أنتمي إليه هو القص. إصداراتي الورقية: حلم الياسمين، خواطر، أفيون العشاق، خاطرة روائية، مرايا، خواطر نثرية. شاركت بعدة إصدارات مع مجموعة من الكتاب من مختلف الدول العربية. بعض من الإصدارات: صدى الأنا، خواطر قلم رصاص، صليل الحروف قصة قصيرة جدا، مشاعل جزائرية قصة قصيرة جدا. بدأت مشواري الأدبي من خلال انضمامي للنادي الأدبي سنة 2015 بدار الثقافة محمد بوضياف بمدينة عنبة. اكتسبت خبرة من العالم الرقمي الذي أتاح لي التعرف على أقلام مبدعة من مختلف الدول العربية ووسع رؤيتي الفكرية. أعمال قيد الإنجاز، رسائل قدرية إلى أنثى، عرائس الظلال، مجموعة قصصية قصيرة، شظايا، مجموعة قصص قصيرة جدا. وفي النهاية كل ما أسعى إليه هو أن أقدم تجربة ورسالة فكرية ناضجة وواعية وعميقة تخدم اللغة والوطن وتبقى أثرا وإرثا من بعدي. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة الجزائرية ليندا مرابطين وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ رؤيتنا النقدية برؤية نقدية لغوية للناقد الأدبي للدكتور محمد سيد الدمشاوي. القصة من حيث اللغة تعد قصة جيدة لأنها الأخطاء فيها قليلة والقصة نفسها قصيرة وليست بالطويلة، لكن لم تسلم من بعض الأخطاء اللغوية. مثلا في قول القاصة: المطبخ الممتلئ بالحنية والحب. كلمة الحنية ليست فصحى، الفصحى منها الحنان، والحنان تعني الرحمة، أما هذه الكلمة بهذا التصريف لا تعد من الفصحى. أيضا جملة: حيث كانوا خفافيش الظلام يسهرون فيه. نلاحظ هنا أن الفعل كان سبق المنسوخ اللي هو خفافيش، والفعل إذا سبق عامله لابد أن يكون منفردا أو يأتي في صيغة الإفراد. أقول مثلا: ذهب الرجل، وذهب الرجلان، وذهب الرجال، يظل الفعل في حالة الإفراد. فإن جملة حيث كانوا خفافيش الظلام تكون هنا غير صحيحة، والصواب نقول: حيث كان خفافيش الظلام يسهرون فيه، لأن الفعل سابق لمعموله. هنا الفعل كان فعل ماضي لاصق طبعا، سابق لمعموله، ومن ثم يكون ملازما لحالة الإفراد مهما كان عدد المعمول هنا المثنى أو جمع. النقطة الثالثة وهي جملة: الأحلام تغتال تحت النعال. جملة غير صحيحة من حيث الوصف. أقول: الأحلام تداس تحت النعال أو تدهس تحت النعال، إنما لا أقول الأحلام تغتال تحت النعال. أيضا من حيث التوصيف اللغوي لا يصح أن أقول لأي جنس ينتمون، إنما أقول لأي نوع من الجنس ينتمون. هذه بعض الملاحظات اللغوية على القصة، وبقية القصة تتميز بلغة جيدة جدا، تشكر الكاتبة عليها. وهذه رؤية نقدية للأديبة فاطمة الرفاعي. أشكر الأستاذة ليندا على القصة. عجبني جدا في القصة الرسائل التحذيرية اللي هي بتوجهها للشباب، لأن حلم الغربة والاغتراب حلم دائم ومستمر وقضية دائمة لا نجد لها توقف للأسف يعني. فالرسالة التحذيرية للقصة عندما يقرأها شاب بتلفت انتباهه بشكل قوي جدا انه يعيد التفكير ولا يتسرع في الخروج من الوطن ويهجر وطنه ودفء اسرته دون دراسه للعالم الجديد الذي سيذهب اليه وللواقع الجديد الذي سيراه. تقول بشكل صريح: لا تنخدع في هذا المكياج الذي يضعه الغرب لتجميل وجهه القبيح، افهم جيدا الى اين ستذهب وماذا سيحدث لك. المقدمة أشيد بها جدا، مقدمة معبرة ودافئة، كيف كانت حياته جيدة جدا في حضن الأسرة. لكن لفت انتباهي جملة بالنسبة لخاتمة القصة، الجملة بتتكلم عن المومياء، إن هو الشاب بينام وبجواره المومياء. من هذه المومياء؟ هل هذه المومياء هي تلك الزوجة التي أدخلته إلى هذا العالم السيء؟ أم أن هذه المومياء هي أحلامه التي تحولت إلى مومياء تنام إلى جواره؟ أم أنه هو جسده الذي فقد الحياة ولم يبقى فيه إلا قلب يحن للوطن؟ نعم، استخدام المومياء في هذه الجزئية أعجبتني جدا. عندي ملاحظة بس أخيرة بالنسبة للخاتمة، القصة بتقول: يطل قلبه، لم يبق منه إلا قلب يطل من شرفة الحنين فيبتسم لأحلامه العالقة بين خيوط العنكبوت. كلمة يبتسم، هل هنا الابتسامة ابتسامة سخرية للأحلام التي تبددت وضاعت وبدت أنها علقت بين خيوط العنكبوت، أم أنه كان من الأفضل أن تقول القصة فيبكي أحلامه العالقة بين خيوط العنكبوت؟ وهذه إطلالة نقدية أخرى يقدمها لنا الأديب محمد كمال سالم. أنا بعتبر نص خيوط العنكبوت نص جيد جدا، وعتبة النص اعتبرته جملة افتتاحية في النص دون أن يكون كاشفا لمتن النص. كتبت النص بتقنية الفلاش باك حتى تتفادى ترهل زمن القصة الذي لا يتناسب مع ضوابط القصة القصيرة، وكانت النهاية بتقنية التدوير حيث يعود البطل كما بدأ أول القصة بالحنين ونوستالجيا الحنين للوطن وإلى البيت. خيوط العنكبوت نص مختزل بمهارة وكتب بحنكة أديبة تعرف كيف تكتب القصة القصيرة، حيث وصفت في نص لا يتعدى الصفحة الواحدة معاناة أجيال من الشباب الذين انسلخوا عن أوطانهم، وغالبا هم يكونون من شباب شمال أفريقيا، للبحث عن فرص في بلاد الحريات الواهية والفرص العادلة كما يدعون. ثم تصور كيف يخرج الطفل من بيت بسيط لكنه مفعم بالحنان والعطاء كما بيوتنا الشرقية كلها عامة، لكنه عندما يخرج للحياة يصطدم بقسوتها وبقدراتها على طحن الأحلام، فيصبح ضحية جاهزة لعنكبوت مفترس ينسج خيوطه ويقيده ويستنزفه ويستفيد منه ومن صحته وشبابه، يتكسب منه بينما يفقد البطل حلمه ويصبح كل أمله أن يعود لبيتهم لذكر الأرض وحنان الأم. مفهوم خيوط العنكبوت هنا وهو الشرق الذي نسجته له الزوجة التي تفتح محلا للشواذ وللمدمنين وهكذا، هي عبرت عن العالم الغربي نجحت فيه بشدة، هو ليس بيت العنكبوت الوهن الذي تغتال فيه أنس العنكبوت زوجها بعد أن يلقحها. النص نجح جدا، ما أخذه فقط على هذا النص هو الانتقال الخشن بين الأزمان. إحنا قلنا في البداية أن هي استخدمت تقنية الفلاش باك علشان تخرج من مأزق طول زمن القصة، لكن التنقلات كانت صعبة شوية، كانت محتاجة منها بعض من الصبر حتى تخرج بصورة أنعم من هذا. وفي النهاية أنا بحيي الكاتبة ليندا مرابطين على هذا النص الجيد، وواضح أنها قصة وأديبة متميزة، وشكرا جزيلا لحضرتك. ونتوقف الآن مع هذه الرؤية النقدية للأديبة جيهان النجار. أولا بالنسبة لاسم القصة خيوط العنكبوت، أنا من وجهة نظري مثلا كأديبة أو كاتبة أفضل إنها تكون بيت العنكبوت، لأن الوهن الحقيقي والهشاشة الحقيقية هي في بيت العنكبوت مش في خيوط العنكبوت. خيوط العنكبوت دي فولاذية، عندما يعني تفتل وعندما تنسج بتكون قوية جدا لدرجة إن هما مثلا بيستعملوها في شد السفن والمراكب يعني. فخيوط العنكبوت يعني أنا مش شايفة إن هي مناسبة لسرد هذه القصة. أولا القصة مكتوبة بلغة سهلة وبسيطة تصل إلى القارئ العادي بسهولة ويسر، وهنا الكاتبة مشكورة على هذا. ثانيا حاسه ان الفكره مستهلكه الا اذا اخذناها من جهه الماديات والروحانيات، وعندما لجأ الى الماديات ضاع وانتهى. واحنا دايما بنقول ان الماديات مع الروحانيات هي دي المعادله الصحيحه لحياه سليمه سويه، غير ذلك ففي سقوط واضح، وهو السقوط في بيت العنكبوت الواهن الهش. المراه شباب امراه، والمراه اللي هي استغلته علشان قوته مثلا او عشان شجاعته وكذا، فهي دي مراه العنكبوت اللي هي النرجسيه اللي هي الماديه الشديده جدا، تتجسد في الغرب اللي هو طول الوقت معيشنا في الوهم اللانهائي من التقدم والحضارة والتكنولوجيا وكذا، ولكن هو لا يفرق شيء أبدا عن بيت العنكبوت الوهن اللي هو قائم على النرجسية والأنانية وأكل الصغار وأكل الأطفال وأكل الزوج وكل هذه الأشياء التي نعلمها جميعا عن بيت العنكبوت وحياة العنكبوت. ونتوقف الآن أصدقائنا أمام الرؤية النقدية التي يقدمها لنا الأديب أحمد بيضون لقصة العنكبوت للأديبة ليندا مربطين. تلك الذكريات المهلهلة، خيوط العنكبوت بدأت باستراتيجية فلاش باك لحظي في قفزة زمنية للوراء، نوستالجيا الحنين لمن غمرته بما لم يجده كان في غيرها، أمه، بسمة أخته، حضن العائلة. تلك الذكريات المهلهلة تكسرت بمقصلة الأقدار، حيثما الأحلام تختال تحت النعال. يا لها من لفظة! اللعنة التي أصابته بعد الانسلاخ عن ذاته، حالة من التشظي بين الأنا الحالمة الطامحة والآخر المتخبط الذي عاش في تيه أشبه بمتاهات خيوط العنكبوت. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بات يبني قصرا من الأوهام بعد تلك الزيجة من سيدته التي أعجبت بجسارته ودفاعه عنها في ذلك العالم الآخر، وعينته حارسا شخصيا. المفارقة بين المنتمي واللا منتمي، بين الواقع والمأمون، بين الحقيقة والسرام، بين التحرر والقيد كمسلوب الإرادة، بين رغد الحياة في كنف أسرة ووطن أصيل راسخ، وزيف الأضواء ببلاد الاغتراب والاستلاب. سرعان ما سينسدل الظلام ويسدل الليل أستاره، ويتشع ذاك البهرج بالسواد، مسخن ومضمخ بالانحراف الأخلاقي التي هيئ للبطل وعلى لسان السارد العليم بأنها المناص والخلاص لجلب الأموال وتحقيق النفوذ والجاه. من المؤكد أنه مثال لقطاع عريض يبصرون ما لم تبصر به المدارس القديمة من الأجيال. يهالهم ذاك العالم الآخر بمنمنمات الغربة وكسب العيش بأي طريقة هنالك، حتى ولو كان من الحاصلين على أعلى الشهادات والدرجات العلمية، لتردي الأوضاع الاقتصادية في بلادهم. لا ضير بأن يتزوج من أجنبية كما في حالتنا، وحاجتها لسند تتوكأ عليه كشاب طامح في مقتبل العمر، كأنها تلك الترانتولا أو الأنثى العنكبوتية التي تستدرج ذكرا للزواج قبل أن تفتك به وتخط النهاية. واقع أليم ومأساوي قد يحمل دلالة سيميائية لتلك القاصة الجزائرية النشأة، وهي ترى أبناء جلدتها يسعون للانتقال إلى الجبهة المقابلة من أوروبا وغيرها، وهي الحال بالنسبة لجحافل شباب أمتنا على مشجب المادية، وإن نسي وطنه الأول بين ألبومات الصور مهترئة ستندثر بما بقى من رمق الحياة. لهاث وخسران، بائد آيل، ربما تغرب شمسه عن الحياة بلا أوبة، وتتجرع أسرته المكلومة مرارة الفقد. هنيئا لها على متن القصة المحكم ولغتها السلسة وتبيانها وتكثيفها، فقد أوصلت المغزى بحرفية عالية. أحسنتن ليندا المرابطين. وختاما تقدم لنا الأديبة رانيا المهدي رؤيتها لقصة العنكبوت. أولا القصة بتنتمي إلى أدب الواقع، الصراع بين الوهم والحقيقة. أنا هقسم القصة لفقرات، الفقرة الأولى عن الماضي وبراءة الطفولة والذكريات الجميلة بين البطل وبين الأهل والإحساس بالأمان المفقود في المرحلة الأخيرة في القصة. أجادت الكاتبة جدا جدا في وصف هذه الحالة الجميلة الرائعة التي نتمناها جميعا أن تكون في ذكرياتنا وفي ماضينا. ثم نقلة سريعة يظهر فيها بقوة اللوم على النفس وعلى هذا القرار الغبي الذي جعله يترك كل هذا ليذهب إلى المجهول. طبعا لغاية هذا الجزء في القصة أنا بعتبر القصة رائعة. ثم مرت عدة سنوات، يعني نقلة بالنسبة لي ضعفت القصة كتير جدا جدا، لأن مرور الوقت غير مبرر. أنا ما عنديش سبب يخليني أعرف وفات قد إيه خد قرار إنه يبعد عن الحياة اللي كان مرتاح فيها، ما عنديش سبب. النقلة في القصة غير مسببة بالنسبة لي كقارئ، وده أفقدني التواصل مع البطل. وبعد كده بنلاقي الفقرة اللي بعديها توصف لنا فيها الكاتبة الحياة الصاخبة اللي بيعيشها البطل ورفيقة الحياة اللي اتجوزها في ظروف صعبة، الحياة الغريبة اللي هو عايشها. بصراحة الوصف برضو في الفقرة دي في منتهى الروعة، يعني الكاتبة قدرت إن هي توصل لنا هذا الصخب المر الشديد على النفس الذي يعيشه البطل في هذه المرحلة. وصف رائع أحييه عليه جدا جدا جدا. لكن فقد الزمن في القصة، والقصة بتنتمي إلى أدب الواقع، سبب لي ارتباك بعض الشيء، إن القصة ما قدمتليش السبب اللي خلى البطل ينتقل من حياة إلى حياة أخرى. إيه هو السبب؟ هل كان مرغم؟ هل اتفرض عليه إن هو يترك هذه الحياة؟ ما لقيتش إجابة في القصة. كانت هذه أصدقائنا قصة خيوط العنكبوت للأديبة الجزائرية ليندا مرابطين، والتي استمعنا بعدها لعدة رؤى نقدية. شكرا جزيلا للأديبة ليندا مرابطين على البعد، شكرا لكل أدبائنا ونقادنا الذين شاركونا برؤاهم النقدية لهذه القصة. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.